أول من عرفه فبشر به ابن مالك قريع الشعراء، فعاودوه وتسقطوا عليه ونهضوا للشعب إذ آووا إليه، فبايعوا على الممات المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا. وبعدما اطمأن في الشعب علت عالية من فوقهم فأنزلت، صلى بهم وقعدوا وقعدا ظهرا لما من الجراح أجهدا. واستبدلت هند من اللآلي قلائدا من آنف الرجال، وطوقت وحشيها الفريدة وأدبرت تردد النشيدة، نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات سعري، ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري، كلا المجدع وسعد المفتدى سأل رب العرش منهم أسدا، أما المجدع فللشهادة وسعد الفتك به أراده، وإذ أبو رهم الغفاري نحر بريقه في الحين قام مستمر، واستشهد اللذان قد تخلفا لكبار فلحق وزحفا، هما حسيلون اليماني أسلمه حذيفة إذ أهلكته المسلمه، وثابت بن وقشين المستشهد أخوه وابنه وكل وتاد، وابن الربيع سعد الذي سأل نبينا عنه فألفي على، شاف الشهادة فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا، وذو الوصايا الجمل البشير وهو مخيرق بن النضير، ومصعب شماس والمجدع بحمزة المهاجرون أربع، حنظلة الغاسل نجل الفاسق زوج جميلة ابنة المنافق، أجنب منها فاستخفاه القتال عن شقه أو عن جميع الاغتسال، وقال صخر إذ رآه قتله شددهم حنظلة بحنظلة، واستشهد الأعرج عمرو بن الجاموح وعن حياة المصطفى أبا الفتوح، سأل صخر وانثان يغرد موعدكم بدر وفال الموعد، وارتقبوا أن يجنبوا فهم قفل أو يسرجوا فهم لطيبات نسل، وبأبي مر بعد ابن عمر وهو الذي رماه خالق البشر مسلسلا صديانا فاستسقاه والسقي عنه ما لا كنهاه، ومر أيضا بأبي جهل لدى بدر به أضر لاعج الصدى. غزوة حمراء الأسد. وبعدها غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة أحد، وآمر النبي ألا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرجا، ولابن عبد الله جابر سمح بالغزو إذ لأخواته جنح، بالأمس إذ قال أبوه يا بني ما كنت أثيرك بالغزو علي، وفتك بجد عبد الملك لأمه سبطي أبي العاص الذكي، وهو الممثل بعم أحمد وبمعاوية يعرف الردي، وبالذي عليه قبل أشفق نبينا ثم ارتجى أن يطلق، ثانية أن كان ذا بنات وهو أبو عزة ذو الهنات. غزوة بني النضير. ثم النضير هاجها أن جاءهم مستوهبا من دية ما نابهم، فأصعد أحدهم ليلقيا عليه صخرة تريح الأغبياء، وأخبر ابن مشكم أن يخبر وزجر الرهط فلم ينزجر، وجاءه الخبر من رب السماء وفي حصارها العقار حرم، والحشر أنزلت بها ونقض نجل أبي عهدهم ورفض، وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال، أما الغنيمة فعن زحاف والأخذ عن وتلاد الزحاف، لخير مرسال وخص فئته وفي رضا أنصاره عطيته، كان الترحم على الأنصار أن آثاروا به بني نزار، وشطرهم ما لهم ونزلوا عن الحلائل لهم وأولوا، من سنه مخيرا بين اثنتين ابن الربيع لابن عوف المكين، فتركوهن لهم تعففا فعفى هذاك وذاك أسرفا. غزوة ذات الرقاع. ثم إلى محارب وثعلبة ذات الرقاع نهاز المضاربة، ولم يكن حرب وغورث جرى فيها له الذي لدعثور جرى مع النبي وعلى المعتمد، جرت لواحد بلا تعدد. ثم لميعاد بن حرب بدر وكع عنها نجل حرب صخر، فدومة الجندل هاجها زمر بدومة يظلمنا من بهن مر. غزوة الخندق. ثم تلما أجليت يهود وأوغرت صدورها الحقود وحزبت عساكرا عناجها إلى ابن حرب وقريش تاجها، وجعلوا كي يتروا خير الورى لغطفنا نصف تمر خيبر. خندق خير مرسل بأمري سلمان والحروب ذات مكري، كم آية في حفره كالشباع من حفنة وسخلة للمجمع، وكم بشارة لخير مرسل من الفتوح تحت ضرب المعول. وكعب بن أسد إذ فتنه عن عهده حيي أعطى رسنه، فغدرت قريظة لغدره يومئذ إذ هو أس نجره، وأرسل السعدين خير مرسلي وابن رواحة لهم لينجلي، ما هم عليه فإذا هم عضلوا وسر خير الخلق ذاك الخذل. قال الجنوب للشمال انطلقي ننصر خير الخلق يوم الخندق، فقالت الشمال إن الحرة لم تسري بالليل فذاك عرة، فأرسل الله الصبا والملكة فنصر نبيه في المعركة، وغطف نرى ما أن يخولوا ثلث تمر طيبات ليعدلوا، وأنف السعدان من صلح النبي وحكم حد شفار القضوب. معتب النجل قشير قال وعدنا النبي أن نالا كنوز قيصر وكسرى ونارى، أحدنا اليوم يخاف المختار، ونوفل من طيشه ونزقه أو ثب طرفه حفير خندقه، فوقع فيه وأعطى فديته إخوانه فاستوهبوه جثته. فقال فيه أكرم البرية خبيث جفة خبيث الدية، عمرو بن عبد ود إذ قام له حيدارة بسيفه خرداله، وفض جمعهم نعيم الأشجاع إذ نما بينهم بكل مجمع، وعندما إلى التشتت الزمر أجمع أمرهم دعا خير البشر من يأتي بالخبر عنهم يكوني غدا رفيقنا ومنهم يضماني. فلم يقم إليه غير ابن اليمان من شدة الذعر ومن برد الزمان، وقال خير الخلق لن تغزوكم قريش بعد اليوم والغزو لكم. وشغل النبي زحف الخندق عن ظهره وعصره للشفق. غزوة بني قريظة. ثم قريظة إليها جبرائيل ولم يضع سلاحه استدعى رعيل، وقده وزلزل الحصون وقذف الرعب ولا يدرون، واستذمر النبي خيل الله وعن صلاة العصر قام الناهي إلا بهم، ولم يعب من أخر إلى العشاء إذ يراه تمر. وخير ابن أسد قريظته بين ثلاث وازداروا راويته، أن يؤمنوا فيأمنوا فقد داروا في كتبهم ما عنه إذ جاء أبو، أو يفتك في السبت إذ يأمنهم فيه العرم رموا ولا يأبنهم، أو يحصد النساء والصبيان فلم يخلوا خلفهم إنسانا، وضاقت الأرض بهم لربهم وجهلوا كيف النكاية بهم، واستنباءوا أبا لبابة الخبر فرق للعهد الذي لهم غبر، أن جاءرت في وجهه الصبيان واستعطفت رحمته النسوان، ففتنه وانتحى عن بلدي عصابه وشاط نحو المسجد، فقام فيه برهة مرتبطة معذبا لنفسه مورطا، فتاب من هفوته الله عليه وحله خير الأنام بيديه. وحكم النبي فيهم سعد لوس إذ غاضهم إطلاقه من كل بوس لابن أبي حلفاء الخزرج، فكان في التحكيم حسم الهرج، وحملوا سعدا على حمار

وأقبلت جنود صفوة الأمم أمامه حتى انتهوا إلى الحرم، فضربت له هناك قبة أرضى بها الله وأرضى حزبه، فاحترم الحرم إذ هو الحرم محرم مؤمن ممن هاجم. وزعم ابن قيس أن سيحفد رجالهم خلاته وأنشد، إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وأله. وشهد المأزق فيه حطيما رمز يه من قومه فانهزما، وجاء فاستغلق بابه البتول فاستفهمته أينما كنت تقول، فقال والفزع زعفر دامه إنك لو شاهدت يوم الخندامة، إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، وفاز من لاذ به واسترحمه يومئذ إذ هو يوم المرحمة، كابن أبي صرح وزير الخلفاء وناخس البكر ببنت المصطفى، وهلكت لنخسه وألقات ذا بطنها والبرحى منه لاقات، بحرقه آمر ثم رجعا لقتله والنار عنه دفعا، وبعدما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق، فحقن الله بالإسلام دمه سبحانه من راحم ما أرحمه، أحنى وأرأف من الأم بنا وهكذا رسوله كان لنا، يدخلنا الجنة إلا من شرد عنه وعن تهليله أبى وصد، يقرب بالذراع أو بالباع للمداني بشبر أو ذراع، ومن أتى يمشي أتاه هروله فضاعف الأجر له وأجزله، يضاعف الأجر لـ700 ففوق يؤجر بحسن النيات، من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب، لا تزن التهليل في بطاقة كأنها الظفور في الدقاقة، بسبه من سبه أنساه نبينا أن عيروه نخسه، صلى عليه الله ما أحلمه عن سيء الحب وما أكرمه، وكأبي سفيان وابن عمته وكابن عمه وأهل بكته، واختلافوا فيها فقيل أمنت وقيل عنوة وكرها أخذت، وأخبر النبي بارئ النسم بقولهم يسكن بعدها الحرم، وبالذي قالوه إذ لم يرهق تداركته رحمة فأشفق، وبالذي قالوه في المؤذن وبالذي به فضل تعوني، وأخذ المفتاح ثم رده عن رغم قومه الذين عنده. غزوة حنين. ثم إلى وادي حنين انحدر عن مكة من الألوف 12، فوجدوا هوازنا تأهبوا بكل مخرم لهم وألبوا، وبينما الجيش إليهم ينحدر بغلاس شد عليه وهو غير، واستنفروا بهم لذلك الركاب وأدبر التخديبهم غلب الرقاب، واستنزلوا والدرع وهي تمر مرجها من بالبهاليل نفر، فاقتحموا عنها وآبوا للنبي وزحزحوا عنه زحف العرب، فأرسل الله جنود الفرج وقبضة الترب قضت بالفلج، وثبتت مع النبي طائفة من أهل بيته وممن آلفه، عمر ذي الخلال شيبة أبي سفيان وابنه وعمه الأبي، حيدرة أسامة أيمنه، ثم أبي الفضل وفضل ابنه، ووقف السبي إلى أن رجعا من طائف لعل أن يسترجعا، أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجمي، وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به، أعطى عطايا أخجل الد الحديم إذ مالأت رحب الفضا من النعم، زهاء 2000 ناقة منها وما ملأ بين جبلين غناما، لرجل وبلهم لحلاقه منها ومن رقيقه وورقه، منها أفاد العم ما ناء به فهال منه عمه عن ثوبه، ووكال الأنصار خير العالمين لدينهم إذ آلف المؤلفين، فوجدوا عليه أمناعهم فأرسل النبي من جمعهم، وقال قولا كالفريد المنيق